إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه، المعروف بمقدمة ابن الصلاح مقدمة. وقد كنا في المجلس الماضي ولا زال الكلام موصولا حول الحديث الصحيح، وقد سبق لنا أن الحديث الصحيح كما عرفه ابن الصلاح وقال إنه الذي أجمع العلماء أو علماء الحديث على صحته، هو أن يجمع خمسة شروط: ثلاثة وجودية وبها يصح الإسناد، واثنان عدميان وبانضمامهما إلى الثلاثة يصح الحديث. فالشرط الأول أن يكون جميع رواته عدولا، والثاني أن يكونوا جميعا ضابطين، والثالث أن يتصل الإسناد فيما بينهم. وإذا وجدت هذه الثلاثة صح الإسناد. فإذا كان جميع الرواة ثقات، والثقة هو العدل الضابط، فنختصر به شرطين، والإسناد فيما بينهم متصل، فهذا إسناد صحيح. فهل يصح الحديث بهذا؟ الأصل نعم، لكن بشرط أن ينتفي عنه أمران: الشذوذ وهو مخالفة الراوي المقبول من هو أولى منه، والعلة وهي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. وقد سبق هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسائل تتعلق بالصحيح، وهي مسائل مهمة وفوائد غزيرة، وقلنا ينبغي أن لا يستطيل طالب العلم الكلام في الحديث الصحيح لأنه هو لب هذا العلم. فمن ذلك يعني كلامه عن درجات الصحيح، ومن ذلك يعني وانجر الكلام إلى الكلام عن أصح الأسانيد وما إلى ذلك، ومن ذلك أنه إذا وجد حديث ليس منصوصا على صحته لا في الصحيحين ولا في غيرهما، فهل يعني يقال بصحته إذا وجد في الأجزاء وغيرها؟ ومن ذلك من هو أول من صنف في الصحيح وأيهما أصح؟ ومن ذلك أيضا الفوائد السابقة لنا، هل صاحب الصحيح استوعب الصحيح، وما دلالة تركهما لحديث؟ هل يدل على يعني أنهما لا يرين صحته أو لا؟ ومن ذلك انجر الكلام إلى أين توجد الزيادة على الصحيح، والكلام على من أخرج الصحيح غير الشيخين. ثم وقفنا عند الفائدة الخامسة، حيث يقول رحمه الله فيها: الخامسة الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. سبق معنا الكلام عن المستخرجات، وشرحنا معنى المستخرج، وهو كتاب يعمد صاحبه إلى كتاب معين فيخرج أحاديثه من غير طريق صاحب الكتاب، فيوافقه مثلا في شيخه أو شيخ شيخه، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك العلو، يقصدون العلو، والعلو هو قلة عدد رجال الإسناد، كما قال صاحب البيقونية في البيت السائر المشهور: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. والعلو أنواع، فمنه أنواع سيأتي تفصيلها إن شاء الله في موضعها، لكن على كل حال منه أن يوافق شيخه مثلا، في يوافق مثلا صاحب الصحيح في شيخه، مثلا يكون له مستخرج على البخاري كالإسماعيلي أو أبي نعيم، فيأتي يخرج جميع الأحاديث التي خرجها البخاري من غير طريق البخاري، وغالبا يقصد أن يكون بحيث لو روى الحديث من طريق البخاري لكان أنزل، ولو رواه من الطريق التي رواها منه فإنه يكون أعلى منها، فإنه يكون أعلى. مثلا يكون لو روى من طريق البخاري سيكون مثلا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثمانية مثلا، فيرويه من طريق أخرى يلتقي فيها مع شيخ مع البخاري في شيخ أو شيخ شيخه من غير طريق البخاري، فيكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة مثلا، فهذا أعلى. هذا هو الذي هذه هي فكرة المستخرجات، إذا تقرر هذا عرفنا أن أصحاب المستخرجات مقصودهم الأول هو أن يخرجوا الأحاديث من غير طريق صاحبها بعلو. هذا هو المقصد الأصلي للمستخرجات. إذا فهمنا هذا، هذا يساعدنا على فهم طبيعة المستخرجات. وعلى هذا، هل إذا قالوا مثلا، إذا روى مثلا أبو الإسماعيلي في مستخرجي على البخاري أو أبو عوانة في مستخرجي على مسلم حديثا، فقال مثلا خرجه البخاري من طريق فلان أو خرجه مسلم من طريق فلان، هل لنا أن نأخذ هذا الحديث بعينه بلفظه هكذا وننسبه للبخاري؟ لا. لماذا؟ لأن ثمة اختلافا في الإسناد، في أول الإسناد كما قلنا، لأنه يخرجه من غير طريق البخاري، فهو يلتقي معه في شيخه في شيخ شيخه، وبالتالي بسبب تغاير الإسناد قد يؤدي إلى تغاير في الألفاظ شيئا ما. وعلى هذا فهذا اللفظ لما يقول صاحب المستخرج أخرجه البخاري يقصد أصل الحديث، لا يقصد نفس اللفظ هذا، وإنما يقصد أصل هذا الحديث أخرجه البخاري أو أصل هذا الحديث أخرجه مسلم. وعلى هذا لا يصح أن ننقله بلفظه هكذا من غير أن نرجع للصحيح ونقول هذا أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم لما ذكرناها. بل أحيانا فيها اختلافات حتى في المعنى، سيأتي هذا في فوائد المستخرجات، فيعني يأتون بفوائد زوائد وما إلى ذلك. طيب، قال: وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي، قالوا هذا هو الاسم الصحيح لها، كتاب السنن الكبير وليس الكبرى، ولكن انتشر على ألسنة الناس أنهم يقولون السنن الكبرى، كأنه والله أعلم وصف للكتاب وليس وصفا للسنن. قد كان بعض مشايخنا له رسالة تتعلق بهذا الكتاب، مشاركة في مشروع، وأيضا قرر في هذا أن الصواب هو السنن الكبير، وهكذا موجود هنا. وشرح السنة لأبي محمد البغوي، معروف الإمام البغوي رحمة الله عليه، وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري ومسلم، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى. يعني كذلك مثل المستخرجات من باب أولى، من باب أولى كما يقول بعض مشايخنا كما يعبر، الكتب المستقلة مثل سنن البيهقي الكبير، إذا قال أخرجه محمد مثلا من طريق فلان أو أخرجه مسلم من طريق فلان، هذا أيضا يعني به أصل الحديث من باب أولى. إذا كان هذا في المستخرج هكذا، فكيف بالكتب المستقلة؟ وكذلك شرح السنة للبغوي الذي يروي الأحاديث بإسناده، فإذا قال مثلا أخرجه محمد من طريق فلان، يقصد البخاري مثلا أو مسلم من طريق فلان، فإنه يعني أصل الحديث، ولا يمكن أن نأخذ هذا اللفظ من البيهقي أو من البغوي ونقول أخرجه البخاري بهذا اللفظ، هذا غير دقيق لاختلاف الأسانيد المؤدي إلى اختلاف الألفاظ، بل وقد يؤدي إلى تفاوت بعض المعنى، فيكون المعنى مختلفا شيئا ما، يأتي بزيادات يأتي بكذا. فالدقة أن تنقل الكتاب من الكتاب نفسه، الحديث تنقله إذا أردت أن تقول أخرجه البخاري ترجع إلى البخاري نفسه وتنقله كما هو، وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، هذا هو، إلا أن تقابل لفظه، إلا أن تأتي بالكتابين وتتثبت أن هذا نفس اللفظ، أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ. إذا قال المخرج مثلا صاحب المستخرج أو البيهقي أو كذا أخرجه بهذا اللفظ، فهذا الآن أنت تقلده في هذا، أنه على هذا الوجه أخرجه على هذا اللفظ. بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما. يقول لك هذا يختلف عن مختصرات الصحيح، مختصرات الصحيح شيء آخر، لأن المختصر الأصل أن ينقل من الكتاب المختصر بلفظه وأن لا يغير فيه شيء، وهو لا يروي بإسناده أصلا، وإنما هو يأتي لنفس الأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم فيختار بعض الألفاظ التي أخرجها البخاري ومسلم. وعلى هذا إذا كان هناك مختصر للصحيح، هل يصح أن تقول أخرجه البخاري بهذا اللفظ؟ نعم، الأصل أنه يصح، هذا هو الأصل، لكنه نبه على واحد من تلك المختصرات على وجه الخصوص، وهو من أشهر تلك المختصرات عند علمائنا. ما هو؟ هو الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي. قال: غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يعني من المختصرات يشتم من بين تلك المختصرات يعني له شيء خاص وضع خاص ما هو؟ قال يشتمل على زيادات تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ، مخطئ في هذا الفعل. لماذا؟ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين. يقول إن الحميدي رحمه الله لما جمع بين الصحيحين زاد ألفاظا، وهو كثير من زياداته يعتمد على المستخرجات بالذات. يقول مثلا أن هذا لفظ كذا الإسماعيلي أو أبو عوانة زاد في كذا. طيب هذه الزيادات يقول ربما جاء شخص لا يميز فنقل الحديث بزيادته على أنه مثلا أخرجه مسلم، فإذا به من زيادات أبي عوانة على مسلم، أو ينقله كما هو فإذا هو لفظ الإسماعيلي أو زيادة من زيادات الإسماعيلي وليست من زيادات البخاري. لعله في زيادات بالذات مثلا يهتم بهذا أكثر من الألفاظ، الألفاظ الأصل أنه ألفاظ صحيح. طيب هنا العلماء يعني لهم كلام في هذا، فالعراقي رحمه الله قال إن الحميدية معنى هذا الكلام أن الحميدي لم يميز يعني زاد زيادات لم يميزها عن ألفاظ البخاري ومسلم، وقد نظم هذا في ألفيته فقال وليت إذ زاد الحميدي ميزا، وذكر هذا في التقييد والإيضاح أيضا على ابن الصلاح. واستدرك عليه العلماء بعده ولا سيما تلميذه الفذ ابن حجر رحمه الله، فقال الشيخ كأنه قلد غيره، والعراقي شيخه طبعا، وما نظر إلا فلو نظر في الجمع بين الصحيحين للحميدي لتبين له أن الحميدي قد ميز تلك الزيادات. طيب إذا كان ميز تلك الزيادات لماذا قال ابن الصلاح لعله ينقل بعض من لا يميز؟ لأنه ينبه بطريقة قد تشتبه. كيف؟ أحيانا يأتي ويقول مثلا زاد الإسماعيلي زاد أبو عوانة، حتى أحيانا لو كلمة واحدة يبينها، إذن الأصل في أنه يميز، لكن أحيانا يميز بعد الحديث. كيف؟ مثلا يروي الحديث بطوله على لفظ مثلا أبي عوانة ثم يقول وقد أخرجه مسلم إلى قوله كذا، إذا ميز ولا ما ميز؟ ميز، لكن المشكلة أن من يستعجل ولا يستوفي كلام الحميدي ربما أول ما وجد الحديث أنه مثلا في جزء معين ينقله مباشرة على أن هذا هو لفظ الصحيح، وإلا فلو استوفى النظر وأكمل القراءة لبين له الحميدي أنه يقول ولم يخرج منه البخاري إلا كذا، إذا ميز، لكن بصورة دقيقة تحتاج إلى الانتباه. فاستدركوا على العراقي قوله إنه لم يميز، وقول ابن الصلاح أدق من قول العراقي لأنه لم يصرح أنه لم يميز، وإنما قال بعض من لا يميز قد ينقله خطأ. إذن لم يقل إن الحميدية لم يميز، هذا كلام، هذا لا يلزم منه أنه لم يميز، والواقع أنه ميز. قال ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان، إحداهما علو الإسناد، والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت، والله أعلم. هذه الفقرة تتكلم عن فوائد المستخرجات. قال لك التخاريج يقصد بها هنا المستخرجات، المستخرجات هذه قال نستفيد منها فائدتين، الفائدة الأولى علو الإسناد على الوجه الذي شرحناه آنفا، الفائدة الثانية أن هذا يزيدنا أحاديث يعني أو يزيدنا في الصحيح، يزيد في قدر الصحيح. كيف يزيد في قدر الصحيح؟ لأننا قلنا هذه المستخرجات ربما جاءت فيها زيادات على لفظ الصحيح، وهذه الزيادات يقول لك أحكم بصحتها لأنها تابعة لأسانيد الصحيح، لأنها تلتقي مع البخاري أو مع مسلم، فإذا ضمننا بهذا صحتها، هكذا قال. وهذا الكلام في مجمله صحيح، لكن يحتاج أن ننتبه إلى شيء. ما هو؟ أن ننتبه إلى إسناد صاحب المستخرج إلى أن يلتقي مع صاحب الصحيح. يعني إذا هو إسناد المستخرج قسمان، قسم قبل أن يلتقي بإسناد صاحب الصحيح، وقسم بعد أن التقى. فمثلا نضرب لذلك مثالا، إذا قلنا إن هناك حديثا مثلا رواه البخاري ومسلم عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد رباعي، القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب لو افترضنا أن صاحب المستخرج الإسماعيلي أو مثلا أبا عوانة أو أن أبا عوانة التقيا معهما في القعنبي، تمام، مثلا رووا عن فلان عن فلان عن القعنبي، من القعنبي إلى ابن عمر هذا إسناد الصحيحين أصلا لا إشكال فيه وهذا صحيح، لكن قبل القعنبي ربما يكون شيخ المستخرج أو شيخ شيخه ضعيفا، صح؟ إذن هذه لابد أن نأخذ الإسناد من أوله، ولا نغتر أن نقول هذا إسناد صحيح خلاص يبس، لا هذا غير دقيق، لابد أن ننظر أن يكون شيخه وشيخ شيخه وإلى أن يلتقي مع صاحب الصحيح، هذا القسم الأول من الإسناد أن يكون على يعني متوفرة فيه شروط الصحة، مع مراعاة ما سنذكره إن شاء الله في مسألة زيادات الثقات وأنها لا تقبل مطلقا بل فيها تفصيل، وهذا سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب كلام ابن الصلاح يوهم أن زيادات أننا فوائد المستخرجات محصورة في هذا، واستدركوا عليه العراقي، قال لو قال من فوائدها لكان أولى، أما أن يقول فوائدها فالظاهر أنه محصور فيها، وليس الأمر كذلك بل لها فوائد كثيرة، منها قال العراقي تكثير الطرق للترجيح عند التعارض، يعني مثلا قد يذكر صاحب المستخرج طرقا أخرى تبين أن الحديث له طرق كثيرة، والعراقي ذكر هذا كمثال، وأما ابن حجر فحاول أن يستوفي فزاد سبعة فوائد أخرى، سبعة فوائد أخرى حتى تمت عشرة، لأن ابن صلاح ذكر فائدتين والعراقي ذكر فائدة ثالثة وهو ذكر سبع فوائد فتمت عشرة. فمن ذلك قال عدالة الرواة المستخرجات، يقول هو يعني أننا إذا وجدنا راويا ليس فيه، طبعا قسمهم من ثبتت عدالته هذا أمر واضح، ومن قبل ذلك يعني، ومن لم تثبت عدالته وطعن فيه غيره حينئذ نرجح وننظر إذا كان مقبولا فالجرح مقدم على ما سيأتي في موضعه من التفاصيل، وإذا كان هذا الراوي مجهولا وأخرج له مثلا أبو عوانة أو أبو نعيم عفوا أو مثلا إسماعيلي في المستخرج فهذا يقوي أمره، لماذا؟ لأنه مستخرج على الصحيح، فالأصل أنه قصد إخراجها بأسانيد صحيح. وهذا الذي قاله ابن حجر هو نفسه خالفه في موضع آخر وقال أصحاب المستخرجات إنما يريدون العلو، ولهذا ربما تساهلوا إذا ما وجدوا مخرجا صحيحا فأخرجوه بسند ضعيف، لأن الحديث أصلا ثابت لأنه موجود في البخاري ومسلم، فيتساهلون لأن مقصدهم الأصلي والأكبر هو العلو، وهذا هو الأدق، أن مجرد هذا لا يجعل ثقة، لكن هو ابن حجر قال ينقله إلى درجة من هو موثق، كأنه يقول ليس ثقة لكنه أحسن من العدم، يعني كونه أخرج له في المستخرجات. طيب الفائدة الخامسة من المجموع، طبعا ابن حجر ذكر سبع فوائد، الأولى مسألة عدالة الرواة، الثانية نختصرها سريعا قال كذلك تصريح المدلسين بالسماع، قد نجد مدلسا في الصحيح صرح خارج الصحيح فيساعدنا في أن نتيقن من أنه موجود مصرحا فيه بالسماع. الفائدة الثالثة التي ذكرها ابن حجر أيضا أن نجد رواية المختلطين من طريق من روى عنهم قبل الاختلاط، فيؤدي إلى التثبت أكثر في تصحيح الحديث، وهذا سيأتي إن شاء الله في موضعه. وأيضا من الفوائد أيضا التصريح بالأسماء المبهمة أو المهملة، فقد نجد مثلا حماد أو سفيان أو كذا ما ندري من هو أو نشك فيه فيأتي مصرحا به في هذه الطرق، وكذلك إذا قيل مثلا عن رجل أو هذا طبعا نادر في الصحيح، لكن مثلا إذا قيل في المتن جاء رجل ثم يبين مثلا في هذه المستخرجات. كذلك من فوائده وهي الخامسة عند ابن حجر والثامنة من المجموع تمييز المتن المحال به عن المتن المحال عليه، مثلا مسلم كثيرا ما يقول مثلا بنحوه، يخرج الحديث ثم يأتي بأسانيد ولا يذكر اللفظ، يقول بنحوه بمثله، طبعا الأصل عند المحدثين كما سيأتي إن شاء الله أن بمثله معناه مطابق اللفظ، وبنحوه معناه قريب من يعني بنفس المعنى، لكن لا يذكر المتن، فنجد هذا المتن بلفظه خارج صحيح مسلم مثلا في عند أبي عوانة لأنه يستخرج عليه فيأتي باللفظ كاملا، وهذا فيه فوائد كثيرة جدا. طيب تاسعا عند ابن يعني من المجموع وسادسا عند ابن حجر قبل الأخيرة فصل المدرجات، يعني تبيين أن الكلام هذا مدرج وليس مثلا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وعاشرا رفع الموقوفات أو ما صورته موقوف، مثلا يأتي عن ابن عمر أنه قال وهو في الحديث في الحقيقة مرفوع معروف أنه مرفوع فنجده مصرحا برفعه في هذه، فتمت عشر فوائد، زاد سبع فوائد فعلى الثلاث فصارت عشرة. طيب نختم بهذه الفائدة الأخيرة التي ذكرها يعني ابن الصلاح، قال لكنها يعني نحاول أن نستوفيها إن تيسر. قال السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال، وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر. يقول: ما في البخاري ومسلم ينقسم قسمين، قسم الأول ما وصلاه بإسناديهما، فهذا الذي لا إشكال فيه أنهما يقصدان أنهما صحيح، أنه صحيح عندهما، هذا لا شك فيه، تمام؟ يعني مثلا قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى نهايته، هذا هو الأحاديث التي في صلب الكتاب. القسم الثاني أحاديث علقاها. ما معنى المعلق؟ المعلق هو الذي حذف يعني إسناده من مبدئه ولو إلى منتهى. فيقول مثلا في المثال السابق عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال مالك، البخاري مثلا أو مسلم، عارف أن البخاري ومسلم لم يدركا مالكا، فهذا معناه أنه حذف أول الإسناد، هذا يسمى معلقا. معلق، هذه المعلقات ما حكمها؟ هي كثيرة في البخاري، حتى ألف ابن حجر كتاب تغليق التعليق، كتاب كبير مجلدات يعني يصل فيه هذه المعلقات. وأما في مسلم فهو قليل جدا، 14 معلقا. طيب، هذا قال فيه نظر، ماذا ما هو الراجح فيه؟ قال: وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوي بلوض فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه. مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات، فكل ذلك حكم منه على أعلى من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علق عن الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابة. يقول: إذا علق شيئا مثلا، وهذا طبعا في الغالب في البخاري كما ذكرنا، فإما أن يكون بصيغة الجزم أو التمريض. الجزم يعني يقول قال فلان جازما، أو فعل فلان كذا وكذا، أو فعل عند فلان كذا، مجزوما به. وأما التمريض معناه يأتي بصيغة ممرضة محتملة، مثلا يقول ويذكر ويروى، مثلا روي يذكر عن فلان، هذا لم يضمن لك صحته. وأما الآخر وهو قال كذا فهذا يشعر بأنه صحيح عنده، وإلا لما استجاز أن يجزم به، يعني كون البخاري هو إمام كبير من أكبر أئمة الحديث، قل قال فلان معناه أن هذا ثابت عن فلان. طيب، لكن يبقى أن تنظر في من أبرزه من رجال إسناده. مثلا إذا قال لك قال مالك عن فلان عن فلان، معناه هذا ثابت عن مالك، أن مالك روى هذا الحديث، لكن بعد ذلك أنت انظر في الذين أبرزهم، هل هذا الإسناد صحيح؟ وقال على الاتصال واستدركوا عليه، قالوا أيضا وثقة الرواة، فإذا لا بد أن ينظر في صحة من أبرزه، هو ضمن لك صحة ما حذف لا صحة ما ذكر، لأن هذا ليس من أصل أحاديث الصحيح، بدليل أنه علقه. لو كان من أصل أحاديث الصحيح لا لا لا لا أسنده مثل غيره من الأحاديث، فلما علقه كأنه يقول لك هو كتاب البخاري اسمه الصحيح المسند، إذن كأنه يقول لك ما أسندته فهذا هو الأصل الكتاب، أما ما علقته فهذا إضافات من باب الفوائد، من باب الفوائد. فهذا والبخاري علق لأسباب كثيرة، لكن المهم أنه إذا علق لك شيئا فإما أن يكون جازما به أو لا، فإن جزم به فالأصل أنه صحيح عنده عمن علقه عنه فقط، لا نزيد على عمن علقه عنه. ولهذا مثلا يقول قال بهز بن حكيم مثلا عن أبيه عن جدي، وهو لا يحتج ببهز بن حكيم، لكن هو يقول بهز ثابت عنه، أما هل الحديث ككل يثبت؟ انظر إلى الإسناد هذا، وإلا لو كان على شرط لأخرجه مسندا. قال: وأما ما لم يكن في لفظه جزم، هذا القسم الأول انتهينا منه، هو الذي جزم به. طيب، والذي لم يجزم به قال يذكر أو كذا، قال: وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عن من ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يونس به ويركن إليه، والله أعلم. يقول لك: أما إذا لم يجزم فقال مثلا روي كذا، فهذا ليس فيه ضمان صحته، فقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيح، ليس مقصود أنه ضعيف، لأنه شوف قال تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، أيضا معناه في الصحيح والضعيف أيضا في كليهما، ولهذا قال لك هذا لم يضمن لك صحته، فقد يكون أخرجه في موضع أحيانا يقول هذا ويخرجه في موضع آخر، وهذا في الغالب لأنه يكون قد اختصر ورواه بالمعنى فيتورع أن يجزم به وقد غير في لفظه وكذا، فإيش فهذا واضح أمره تمام. وإذا وجدناه في موضع آخر من الصحيح فواضح أنه صحيح عنده على شرطه، ولهذا أخرجه في موضع آخر مسندا. طيب فإن قلت إذا كان على شرطه لماذا لم يسنده؟ نقول لأن البخاري لا يحب تكرار الإسناد، فيحاول ما استطاع أن ينوع الإسناد بشيخه أو شيخ شيخه أو كذا، فإذا لم يجد بدا من أن يعيده وضاق عليه المخرج على رواه على شرطه فإنه ربما علقه لأجل أن إيش يعني لا يذكره بسنده في مرتين. فنادر جدا ما كرر البخاري، قليل يعني ما كرر البخاري الأحاديث بسندها ومتنها في صحيحه. ولغير ذلك من الفوائد، ربما مثلا يعلق حتى لو جازما به لأنه موقوف مثلا، أو لأنه قد يكون فيه شيء من العلة عنده أو غير ذلك. طيب ومع ذلك، لكن مع ذلك قال كونه يشعر يعني يورده في أثناء الصحيح فهذا يشعر بأنه يعني فيه شيء من الصحة عنده، أو يعني يستأنس بأن هذا شيء من التقوية له وإن لم يكن على شرطه. وإلا لو كان ضعيفا تماما عنده بعيدا عن الصحة لما أورده في أثناء صحيحه، لأنه يحرص على صحيحه ألا يوجد فيه شيء يعني فيه إشكال. قال ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وهذا لعله يعني يحتاج إلى تفصيل وكذا، فلا نطيل عليكم إن شاء الله، خاصة أن هذا الموضع يعني فيه تركيز وكذا. إن شاء الله نواصل المرة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.